نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم زيدك يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. يا سلام. الله الله الله يا محمد. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم صل على حضرة النبي. يا شريف الله يفتح عليك يا رب. الله الله الله يا رب. نزلا من غفور رحيم. الله يا شيخ. ايوه يا روح كده ضيف تعليق. الله يا شيخنا. يا سلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. أيوة يا حبيبي. أيوة يا سيدنا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا يا رب. الله يزيدك قبول. الله يفتح عليك. الله أكبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

الله يا رب. الله يا رب. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أيوة يا شيخنا كده. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. أيوة يا شيخ. أيوة يا ابن الله. الله يا رب. الله الله الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للقمر واسجدوا لله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يا أبو محمد يا جنبلي. الله يزيدك يا محمد. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير مدد يا رب إن الذين كفروا بالذكر لما